السؤال الأول في حلقة هذا اليوم من السائل عين عين ألف جمهورية مصر العربية ومقيم بالمملكة الأردنية الهاشمية، يسأل ويقول: أحببت فتاة وتمت الخطوبة، ثم بعدها بفترة تم عقد القران بدون الدخول بها، ثم سافرت إلى إحدى الدول العربية للرزق وللقيام على تمام جهاز الزواج، ووعدتها قبل سفري في انتظام دراستها وإرسال مبلغ لها كل شهر، ولكن أرسلت لها 3 شهور وبعد ذلك لم تساعدني ظروفي في إرسال المبلغ المتبقي، وبعد 8 شهور فوجئت بأنها رفعت ضدي شكوى نفقة. السؤال: هل يحق لها نفقة علما بأنني لم أدخل بها وقد عقدت القران؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن هذا السؤال مرجعه القضاء، وكل سؤال مرده إلى التقاضي يحسن بالمفتي ألا يبدي فيه رأيا، وما دام الأمر وصل إلى رفع الشكوى فعليك إن رغبت سماع الدعوة والإجابة عليها في الجهة التي رفعت عليك، ونسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والتسديد. ثم هو يسأل أيضا يقول: هل يحق لها الطلاق غيابيا وأنا مسافر؟ وهذا من الأمور التي أيضا مرجعها القضاء، لأن المرأة إنما تطلب الفسخ عن طريق القاضي، والأمور التي تعرض على القضاء القضاء هو الذي يبت فيها. وهل يحق لي أن أطلبها شرعا معي في الخارج؟ وكذلك هذا السؤال يتعلق أيضا بالقضاء، إذا لم ترضى هي بالاستجابة لطلبك فالذي يبت في أمركما ويفصل في نزاعكما إنما هو القضاء. نعم، جزاكم الله خير. السؤال الثاني ورد من المستمع شعبان موسى الرياض الناصرية، يقول: أنا أحد رعايا الدول العربية، معي 3 أشخاص وكل واحد منا في عمله، وفي آخر النهار نجتمع سويا نلعب الورقة والضومنة على مشروب على الفريق المهزوم يدفع قيمة المشروب، فهل هذا حرام أم حلال؟ أولا، هذا اللعب بحد ذاته ليس من المباحات، نعم، ولو لم يتضمن عوضا، فإن هذا من اللعب الضار، والألعاب المباحة هي التي تعود على الإنسان بفائدة، كالأعمال البدنية التي تعطي الإنسان قوة ومنعة، كالسباق والمصارعة، لا المصارعة التي هي مضاربة، وإنما المصارعة المعروفة عند العرب في اختبار مدى قوة الشخص وحمله وتعرضه للأقران، يوم كانت كثير من الحروب تعتمد في بعض الحالات على أن يصرع الرجل عدوه، ومعنى يصرعه أن يلقيه على الأرض، فالسباق على القدمين والمسابقة أيضا على الخيل والإبل هذه من أنواع الرياضة التي لا محذور فيها. أما أنواع اللعب كاللعب بالورق والضومنة وما في معناهما فهذه من اللهو الباطل لحد ذاته ولو لم يتضمن عوضا، أما إذا ترتب عليه عوض فهو أيضا من أكل الأمال بالباطل فلا يحل ذلك العوض. ثم لا أدري ما هو المشروب الذي يسأله السائل، والمرجو إن شاء الله أن ذلك مشروب من المشروبات المباحة، إلا أن أصل ثمنه أو ما يعد ثمنا له هو عمل أو كسب على عمل باطل، وبالتالي فهو باطل مثله، فلا يحل هذا العمل لا بعوض ولا بغير عوض. والجدير بالمسلم أن يقطع وقته ويمضي زمنه بما يعود عليه بالنفع، فكل إنسان محاسب على هذا الوقت، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، وعن علمه كيف عمل به. وإذا علم الإنسان أنه مسؤول عن تزجية وقته وإمضاءه، فإن أمضاه بما يعود عليه بالفائدة في دنيا أو دينه فقد نجا من الامتحان وفاز باجتياز المصاعب. وإن هو خلط وأمضى وقته وقضى ساعات زمانه باللهو والغفلة والإعراض عن طاعة ربه والإعراض عن كسب العيش ليستغني به عن الحاجة إلى الآخرين وليستعين به للمساعدة والإنفاق والبذل في وجه البر، فإنه يحاسب عن هذا الوقت الذي يضيعه. وما ذكرته من السؤال عن أربع حديث ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلا يحل للمسلم أن يفرط في زمنه، والليل والنهار خزانتان للعبد يخزن فيهما ما يمضيه من عمل، فإن خزن فيهما اللعب بأنواع اللعب المعروف وإضاعة الوقت واللهو والغفلة والغيبة والنميمة، وجد عند كشف السرائر وفتح الخزائن يوم القيامة الفضيحة والندامة. وإن ملا هذه الخزائن بالعمل الجاد المثمر له ولأمته والعمل الصالح الذي يجده يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود أنه لم يوجد، فالجدير بالمسلم أن يحاسب نفسه على أوقاته وأن يعتني بذلك غاية الاعتناء. فنسأل الله للسائل والمجيب والسامع الخير والتوفيق والسداد. جزاكم الله خير. أيضا الأخ شعبان موسى يسأل يقول: إذا كان الرجل على وضوء ولمس زوجته وهي جنب وقبلها، هل ينقض الوضوء؟ اختلف العلماء في مس المرأة، هل مسها ينقض الوضوء مطلقا، أو أن مسها بشهوة هو الناقض للوضوء، أو أن الوضوء لا ينتقض إلا بالناقض، أي بخروج شيء من نواقض الوضوء من الذكر أو الدبر. ولا شك أن مس المرأة إنما يخرج به شيء من الذكر، فبعض العلماء يرى أن مس المرأة ولو بغير شهوة الزوجة أو الأجنبية ينقض الوضوء، وبعضهم يرى أنه لا ينقض إلا إذا كان بشهوة. والصحيح من كلام أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض إلا بالناقض، إن كان إذا مس المرأة امرأته أو قبلها تحركت شهوته ثم خرج من ذكره مذي ونحوه، فإن وضوءه ينتقض بخروج ذلك السائل، والمذي كما هو معروف سائل أبيض لزج يكون عادة يحدث عادة من التقبيل أو الملاعبة أو التفكر، وهو ناقض الوضوء بكل حال. فإذا قبل المرء زوجته أو مسها بيده وتحركت شهوته ثم خرج من ذكره الناقض فقد انتقض وضوءه، وإن لم يخرج شيء بتاتا فالصحيح أن وضوءه سالم من الانتقاض بالله تعالى. جزاكم الله خير. أيضا له سؤال ثالث يقول: إذا جامع الرجل زوجته ثم نازل بعض الماء على الشرشف أو على الفراش، هل يجوز أن يستعمله قبل الغسل أم لا بد من غسله مباشرة؟ المني اختلف فيه هل هو طاهر أو نجس، والصحيح أنه طاهر وليس بنجس، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفرق المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج فيصلي فيه، وثبت أنها قالت: كنت أغسله رطبا، تغسله وهو الظاهر أنه رطب كما في بعض الرواية، فتوصل العلماء إلى أنه إذا كان رطبا كان المني رطبا يغسل، لا لأنه نجس وإنما لأن النفوس تتقذر منه، وإذا كان يابسا فيكفي فيه الفرق. ومن هذا يعلم أن المني الذي يقع أثناء الجماع على جزء من الفراش لا ينجسه، وإنما إذا فرقوه وأزالوا جرمه وأثره فالفراش طاهر بكل حال وإن وقع عليه ذلك المني. جزاكم الله خير. هذا سؤال من من سمى نفسه ألف ميم باء من الدمام، يقول: أعرض عليكم مشكلتي، وهي مشكلة كثير من شباب هذا الزمان، ألا وهي مزاولة العادة السرية، حيث أبلغ من العمر 14 عاما وأزاول هذا العمل القبيح من حوالي سنتين، وقد حاولت مرارا ترك هذه العادة واتخذت كثيرا من الوسائل ولكني لم أفلح، فأرجو إفادتي بحل هذه المشكلة جزاكم الله خيرا. الحقيقة أن هذه المشكلة أو هذا العمل من المحرمات، فالله سبحانه وتعالى ذكر لعباده الأمور المباحة فيما يتعلق بالفروج، فقال والذين هم لفروجهم حافظون، حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن قضى شهوته في غير ما نص الله جل وعلا على الإذن فيه فقد اعتدى وتعدى حدود الله وأساء وأجرم، ولا شك أن هذا ذنب من الذنوب وخطيئة من الخطايا يتعين التوبة منها والمبادرة إلى الإقلاع عنها. ثم في ذلك ضرر على من يمارس هذه العادة التي سميت في العصر الحديث العادة السرية، وهي جلد عميرة. نعم. فهناك أضرار على البدن وعلى نفس الذكر كما هو معلوم من بحوث الأطباء، وقد يؤثر ذلك إلى ارتخاء أعصاب الذكر، فينبغي للإنسان أن يعالج نفسه وأن تكون له الشخصية القادرة على كبح جماح النفس، فالنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والإنسان ولا سيما من كان في مثل هذه السن المبكرة إذا بادر هذه المبادرة قد يضر بنفسه، وبالتالي لا يستطيع في معالجة ومجامعة المرأة إذا تزوج، فينبغي له أن يبذل كل ما يستطيع، وهذا يحتاج إلى عزيمة منه وقصد صادق وحرص على تجاوز هذه الطريقة السيئة. ومن الأشياء التي ينبغي أن يتخذها للسلامة من ذلك محاولة أن لا يجلس منفردا، وأن يحرص على الجلوس مع أهله وإخوته وأهل بيته، وأن لا يختار له مناما منفردا، لأن الإنسان إذا كانت حاله بهذه الصفة من الضعف وتتغلب عليه نفسه ولم تكن لديه الشخصية القادرة على اتخاذ القرار الحاسم، يحسن منه أن يعمل بالوسائل التي تعوقه عن ارتكاب هذه الجريمة. ومن هذه الوسائل أن يجلس مع أهله، وأن يتخذ لنومه مكانا يغشاه أهله حتى لا يتجرأ على ذلك العمل. ونسأل الله له لنا وله ولكل مستمع الهداية التوفيق والسلامة من كل الفواحش، وبالله التوفيق. جزاكم الله خير. هذا سؤال من المستمع ألف باسين من نينوى بالعراق، يقول إنني منذ فترة طويلة أتابع هذا البرنامج وأرسلت رسائل عديدة ولم أسمع الجواب، ونحن نقول له قبل أن نذكر سؤاله لفضيلتكم بأن هذا البرنامج ترد عليه رسائل كثيرة، وأننا نحاول قدر الاستطاعة التنسيق بين هذه الرسائل وعرضها، ولذلك تتشابه في كثير من الأحيان، فإذا عرضت رسالة مماثلة لرسالتك أو لرسالة أي مستمع آخر فلعل في هذا الكفاية. أما سؤالك في هذه الحلقة الذي سوف نعرضه على فضيلة الشيخ صالح، يقول كنت أصلي وما زلت والحمد لله، لكني في بداية صلاتي كنت أصلي نصف صلاة، أي مثل صلاة الفجر أصلي سجدتين، أتصور أنها معنى الركعتين، وأصلي الظهر 4 سجدات، وهكذا في بقية الفروض الأخرى، واستمررت على هذا المنهج حوالي 4 سنوات أو ربما أكثر أو ربما أقل. سؤالي هل علي قضاء أم ماذا أعمل وفقكم الله؟ الجواب أن المسلم ينبغي له أن يتعلم، ولا سيما مثل هذه العبادة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد شهادة التوحيد، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه لا تحتاج إلى مجهود ولا إلى قراءة في كتب، وإنما يكفيها أن يسأل المصلين كيف يصلي. والأصل في العمل أن يكون بعد العلم، فإن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأمره أولا أن يعلم، لأن العمل بدون علم تخبط لا فائدة من ورائه، كمثل فعل هذا السائل الذي لم يفرق بين الصلاة كيف تصلى ويتخذ السجود نائبا وكافيا عن الصلاة. لا شك أن هذا العمل عمل لا يصلح، ولكن لأن الإنسان بهذه الحالة وهذه المدة الطويلة يعتبر بمثابة من أسلم جديدا، فلا قضاء عليه فيما مضى. وينبغي أن يعتني بالسؤال، لأن ربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر في كل وضع بحسب حاله، فمن يحسن الصلاة هو لمن لا يحسنها من أهل الذكر، ومن يعلم أحكام الزكاة هو لمن لا يعلمها من أهل الذكر. وينبغي للإنسان أن يتعلم كيف يعبد ربه، لأن الإنسان إنما يسأل يوم القيامة عن وضعه وعن دين الإسلام، بل يسأل في قبره عن هذا الإسلام وعن نبي الإسلام، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فمن لا يحسن الصلاة سوف يكون جوابه لا محالة جواب من لم يعرف شيئا. فينبغي للسائل أن يتقي ربه وأن يكثر من النوافل، لأن النوافل ترقيع لما يحصل من خلل في الفرائض، لا عن الخلل الذي هو إضاعة للأركان، فإن الفريضة التي يضيع بعض أركانها لا تقبل، وإنما لما يحصل فيها من غفلة وسهو. فنسأل الله لنا وللسائل والمستمع التوفيق والتسديد، الله أعلم. جزاكم الله خير. لكن إذا أذنتموا لي فضيلة الشيخ، هذا السائل يبدو أنه يصلي وحده، إذ لو كان يصلي مثلا مع جماعة المسلمين لتعلم الصلاة ولو بالتقليد أو المحاكاة. لا شك أن هذا كما ذكرته، ولكن قد يكون الإنسان في طرف وفي أرياف بعيدة، قد يكون حارسا أو فلاحا مزارعا لا أحد معه، وقد يكون من أسرة أكثرها أو كلها لا تصلي. فإن كثيرا من الناس ولا سيما من كانوا في سن مبكرة في كثير من بلاد العالم الإسلامي لا يصلي أحدهم حتى يتجاوز سن 20 أو 30 أو فوقها، ويظنون أن الأمر في سعة، وهذا من إغواء الشيطان وإغراءه، ويقول للإنسان: أنت لازلت في مقتبل العمر وفي شرخ الشباب، لا ترهق نفسك بالعبادة ولا تشغلها بها، وبعد فترة تتوب وتصلي كما يصلي الناس. ولكن يحسن بهذا السائل بناء على هذا التذكير أن يعتني بالصلاة مع الجماعة لما فيها من مزيد الفضل وعظيم الأجر، لأن صلاة الرجل مع الجماعة تفضل صلاته وحده 27 جزءا. فيحسن بالإنسان، بل يجب على من استطاع الصلاة مع الجماعة أن يؤديها جماعة، لأن ذلك من سنن الهدى، ولأن من ترك سنن الهدى ضل عن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وما أصيب المسلمون بما أصيبوا به من فساد في الأحوال وبعد عن الهدى وضلال في الطرق، طرق الحياة ومساراتها إلى متاهات لا نهاية لها، إلا بتفريطهم بدينهم وإعراضهم عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أما لو تمسك الناس بسنة نبيهم وطبقوها حق التطبيق لفازوا وأدركوا عز الدنيا وثواب الآخرة، والله أعلم. جزاكم الله خير. له سؤال آخر يقول: هل يجوز للشخص المسلم وغير المسلم أن يقرأ في الكتب الدينية بدون وضوء؟ الطهارة إنما طلبت لقراءة القرآن، ولا شك أنه ينبغي ويحسن بالإنسان إذا أراد أن يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأه على طهارة، بل إذا أراد أن يقرأ العلم الشرعي بدون شك أن الأفضل أن يقرأه على طهارة، لأن أكمل حالات المسلم أن يكون متطهرا، وأفضل العلوم ما تعلق بالشريعة، ما تعلق بالقرآن والسنة وأحكام الملة. فإذا اعتنى الإنسان بنفسه، وكان كثير من السلف لا يعلم العلم إلا وهو على طهارة، وكان كثير منهم يعتني أن لا يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، لأن الطهارة أكمل حالات المرء. فأما هل يجوز له أن يقرأ كتب العلم من فقه وحديث وغير ذلك من العلوم الشرعية بدون الطهارة؟ فالجواز نعم يجوز، إلا أن الأفضل والأكمل أن يكون على طهارة. أحسنتم، مبارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع عوض أحمد الكلس، يقول: ما هي البدعة؟ وهل كل شيء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة، مثل التلفزيون والأجهزة الحديثة؟ أفيدونا أفادكم الله. البدعة المقصود بها إحداث أمر من أمور التدين لم يرد فيه أمر من الشارع، لا من القرآن ولا من السنة، ولم يعمل به الخلفاء الراشدون، الذين أمرنا بالاستنان بهم والاقتداء بهديهم. فالمقصود بالابتداء إنما هو في الدين، لما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا، يعني في الإسلام، ما ليس منه فهو رد. وأما ما يتعلق بالابتداع والاختراع في أمور المآكل والمشارب والمجالس والملابس فليس من البدع والمراكب، لأن هذا من تطور أمور الحياة وتطويرها والتقدم في مجالاتها، فليست هذه من الأمور التي تعد بدعا، وإنما تعد إبداعا. وإنما البدع هو التي تزاد على الدين، لأن الدين كمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد محتاجا لمن يزيده. فكل من عمل عملا وليس عليه وليس له أساس عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله جل وعلا فهو عمل باطل ومردود على صاحبه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بهذه المخترعات والأجهزة من تلفزيون وراديو ومسجلات وآلات مكبرات الصوت، فهذه كلها من الوسائل، فإذا استخدمت في طاعة الله جل وعلا وفي تثقيف عباده وتعليمهم العلم الشرعي ووعظهم وإرشادهم وتنبيههم لعيوبهم ودلالتهم على طرق الخير، فهي آلات مباركة وآلات نافعة. وإذا هي استعملت في أسباب الشر وإحداث المرض في القلوب وعرض المغريات والمفسدات على الناس، وجعلت لاستماع ما حرم الله، فإذا جاء ما ينفع أعرض الناس عنها، فهي محرمة لا لذاتها وإنما لما تتخذ له، فإنما هي بمقاصدها، فهي آلات إن استعملتها في الخير نفعت وأفادت وأدت ثمرات جليلة. ومن ثمراتها انتشار العلم وبث الوعي الديني وعرض الثقافات الإسلامية على مسامع الناس وأنظارهم وتنبيههم لما ينفعهم في دينهم ودنياهم، فإن ذلك من ثمراتها وفوائدها. فأصلها يعود إلى مقصد الشخص وتهيئته تلك الآلة، فمن هيئها للشر فهو مسيء واستعمالها حرام، ومن هيئها للخير فهو محسن واستعمالها إحسان. وصلى الله على سيدنا محمد. جزاكم الله خير. هذا سؤال من السائلة هدى العبد الله من المنطقة الوسطى في المملكة العربية السعودية، تقول: هل يحل وضع صبغة الشعر على الشعر على شعر من يخلو شعرها من الشيب لكن الوضع للزينة، علما بأنه ليس موضوع في جميع الشعر إنما في خصلات من الشعر؟ الحقيقة أن الشارع تعرض لما تتزين به النساء، فأباح أشياء ومنع من أشياء وسكت عن أشياء. فمما أباحه الشارع اتخاذ الكحل، ومما أباحه الشارع وضع المطيبات على الشعور المشاط ونحوه، ومما نهى عنه الشارع التغيير وإيهام الناس بنوعية الخلقة. فجاء في الحديث الصحيح في قصة إسلام والد أبي بكر الصديق أو أبي قحافة أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة حديث البياض، فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: غيروا هذا وجنبوه السواد. نعم. فدل ذلك على أن التغيير جائز بحيث يعلم من رآه أنه ليس خلقة وإنما هو تغيير حقيقي. فتغيير النساء لشعورهن من أسود إلى أشقر ومن أشقر إلى أسود إنما هو تغيير للخلقة وإهام لمن يراه أن شعر المرأة بهذا اللون. فأي عمل فيه تغيير للخلقة ولم يرد فيه إذن من الشارع فهو ممنوع. ولذلك لعن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فالعلة أنهن يغيرن خلق الله، فتلك التي توشر أسنانها توهم من يراها أن أسنانها لا زالت طرية وأنها في سن الشباب المبكر، لأن من عادة الأسنان أن يزول وشرها، فإذا كانت موشرة ظن أنها لا زالت شابة، وإذا فلجت، وكان العرب يستحسنون الفلج في الأسنان، فإذا فلجت أسنانها بالمبرد توهم رأيها أنها مفلجة الأسنان. والمتنمصة التي تعدل الحواجب وتزججها حيث تجعل الحاجب متناسق المنابت وتفصل ما قد يكون به من قرن، تهم من رآها أنها على هذه الصفة، وهذا تغيير لخلق الله. فلعن النبي عليه الصلاة والسلام هذا النوع لما في ذلك العمل من تغيير خلق الله، فلا يحل أن يغير المرء من خلق الله الذي جعل فيه إلا بالقدر الذي أذن فيه الشارع كالكحلي، وإن كانت المرأة قد لا تكون سوداء المحاجر لكن باستعمال هذا الكحل يتوهم أنها سوداء سمراء المحاجر وهو من الكحل، لكنه مأذون فيه، فما أذن فيه من الشارع يستعمل، وما نهى عنه الشارع يمتنى منه، وما سكت عنه فالأصل فيه الإباحة. فتغيير ذلك الشعر من أسود إلى أشقر أو خصلات شقر فيه كل ذلك من تغيير خلق الله ولا يجوز. أحسنتم. ولها سؤال ثاني تقول فيه: هل يصح استعمال الفرشة ومعجون الأسنان في نهار رمضان؟ لا مانع من استعمال الفرشة والمعجون في نهار رمضان إذا كان ضامنة أن لا يدخل إلى حلقها منه شيء، فلا بأس بذلك إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خير.